الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. في لقائنا السابق تناولت قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج الآيات، وذكرت ما فيها من أحكام فقهية. وفي يوم هذا أتطرق للتفسير الفقهي لقوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ففي هذه الآية استعمال لفظ الرؤية ويراد به العلم في قوله ألم ترى. وقد استدل بعض الفقهاء بالآية على تحريم الخروج من بلد الوباء، حيث ورد أن هؤلاء القوم وقع فيهم الوباء فخرجوا من ديارهم حذر الموت ورغبة في الحياة فأماتهم الله. قال ابن عباس: خرجوا فرارا من الطاعون، وقالوا نأتي أرضا ليس بها موت فأماتهم الله، فمر بهم نبي فدعا الله فأحياهم. وفي الحديث الصحيح: إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تقدموا عليها، وإن وقع الطاعون في أرض أنتم بها فلا تخرجوا منها، وذلك رغبة من الشرع في ألا يحصل انتقال للأمراض بسبب ذلك. وفي هذا الترغيب في توقي المصائب والمكاره قبل وقوعها، وهذا من باب فعل الأسباب. ولذا قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ومثل ذلك بمن أتى بناقة له وكان عنده أرضان، إحداهما خصيبة والأخرى جدبة، فقال: إن رعيت من الخصيبة فبقدر الله، وإن رعيت من الجدبة فبقدر الله. وقد قيل بأن هؤلاء القوم فروا من الجهاد حذر الموت، ولذا قال بعدها: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وذكر بعدها قصة طالوت وجالوت وما فيها من ذكر القتال. وفي هذا المنع من الفرار عن الجهاد خوفا من الموت، فإن الجهاد لا يقرب أجرا، وإن النفقة فيه لا تبعد رزقا، بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن من عند رب العباد سبحانه وتعالى. وهذه القصة التي فيها إحياء لأموات في سياق قصص أخرى وردت في سورة البقرة فيها إحياء لأموات، فمن ذلك إحياء الأموات في الدنيا كقصة صاحب البقرة وقصة طير إبراهيم وقصة عزير وقصة الصعقة، حيث قال: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، مما يكون دليلا على وجود البعث بعد الموت. وفي الآية أن الإماتة بيد رب العزة والجلال، وأن العبد ينبغي أن يجعل خوفه من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يغني حذر من قدر مع الأمر بفعل الأسباب واعتقاد أن أزمة الأمور بيد الله عز وجل. وفيه أن ما يظن أنه من أسباب الخير مما يترك به أمر الله لا ينتفع العبد به، بل يعود عليه بالوبال. وفي هذا إرشاد لأن يكون رغبة الإنسان في الحياة ليعبد الله فيها، وليست رغبته لذات الحياة، فالحياة وسيلة لنيل الخير العظيم. وجمهور المفسرين على أن قوله تعالى وهم ألوف من العدد، مع اختلافهم في عدد هؤلاء القوم مما لا يترتب عليه ثمرة. وقال ابن زيد بأن قوله وهم ألوف أي أنهم مؤتلفون، فخالفتهم هذه الفرقة، فهم قوم مؤتلفون، خالفتهم فرقة فخرجت من عندهم. قال: مما يدل على الترغيب في التآلف والاجتماع. وفي قوله تعالى: فقال لهم الله موتوا، استعمال للفظة افعل في غير الأمر والطلب، حيث استعملت في التكوين، ولا تصرف لفظة افعل عن الطلب إلا عند وجود قرينة تدل على ذلك. وفي الآية وجوب شكر الله على نعمه، حيث عاب رب العزة والجلال على غير الشاكرين في قوله تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومن أعظم فضل الله على العباد إقامة الحجج والأدلة والبراهين على المطالب العالية المهمة، من إثبات وجوب إفراد العبادة لله، ومن إثبات المعاد، حيث إن هذه السورة، سورة البقرة، قد جاءت لهداية الناس في ذلك وإقامة الأدلة والبراهين عليه، كما ذكرنا من قصص إحياء الأموات في هذه الدنيا. وفي قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، الأمر بالقتال والجهاد للأعداء. وسبق تقرير أحكام الجهاد في تفسير آيات سبقت. وفي هذه الآية الأمر بإخلاص النية خصوصا في الجهاد، ليكون الجهاد في سبيل الله لله تعالى، لا لأغراض شخصية دنيوية أو حزبية. وفي هذه الآيات الترغيب في الإنفاق في سبيل الله تعالى، وقد كرر الترغيب في الإنفاق في سبيل الله في عدد من الآيات للتأكيد على ذلك. وفي هذه الآيات الوعد بالخلف للمنفقين في سبيله، حيث سمى الله تعالى ذلك قرضا، وقال: والله يقبض ويبسط، أي يوسع الرزق لمن يشاء ويقتره على من يشاء. وفي الآية مضاعفة أجور المنفقين بحسب نياتهم وبحسب نفع نفقاتهم ومدى الحاجة لها. وفي الآية الترغيب في إطابة الكلام ولطف الألفاظ، كما في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فرب العزة والجلال مالك الخلق، هو سبحانه من وهب العباد ما لديهم من أموال، ومع ذلك لما طالبهم بالنفقة سمى ذلك قرضا وحث عليه بالترغيب فيه، فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ثم ذكر الله تعالى قصة طالوت وجالوت، فقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتكلم عن قصة طالوت وجالوت وما فيها من العبر والآيات والفوائد الفقهية في يوم آخر بإذن الله جل وعلا. وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.